يقول هل الغنائم تقوم بالمال ثم توزع أم توزع أعيان؟ ذكرنا هذا بالأمس، قلنا أن هذا الصواب فيه يعود إلى ولي الأمر، هو ينظر في ذلك هل يوزعها أعيان أو يوزعها بالقيمة أو أنه يبيعها ويدفع مالا، هذا يرجع إلى ولي الأمر.